جد الرحيل وما قضيت حاجاتي وما التخابر إلا في الملمات إني أرى الدهر قد عزت مكاسبه والناس قد أصبحوا أولاد علاتي إن الحزازات يحييها تذكرها وفي التغاضي شفاء للحزازات منتك نفسك أقواما وعطفهم لما رميت بأحداث ملحات ما كان ما وعدتك النفس خالية إلا عدات غرور مضمحلات والدهر مؤتنف تأتي حوادثه باليسر طورا وبالإقتار تارات تعلما أن أخلاق الندى كرم وإنما البخل من لؤم السجيات وإن للجود أحيانا ينال به وإن للبخل والإمساك ساعات يا نفس صبرا على ما كان من حدث فكل ما هو مقضي لنا آتي واطنت للصبر نفسا طالما عزفت على الخطوب من الدهر الممرات ولم أكن عند نوبات الغنى بطرا ولم أكن جزعا عند الشديدات كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات لقد علمت وخير العلم أنفعه أني إلى أجلي يأتي وميقاتي أني رهينة يوم لست سابقه والموت أبصر من نفسي بغراتي نال الثراء رجال بعد فاقتهم فالحمد لله جبار السماوات قوم محلهم دان ونصرهم ناء وفي الناس أحياء كأمواتي لا ينعشون كريما عند عثرته ولا يطيقون دفعا للعظيمات كالأسد ما ألبسوا أمنا وإن فزعوا طاروا بألباب آمن مستعاراتي قومي أولئك لا أبغي بهم بدلا قومي معادن أحلام وسوراتي قومي هم آفة الجيش المنيخ بهم وعصمة المجددي والطارق الشاتي يومان ضفناهما الأقوام يوم ندى ويوم ألوية تهوي وراياتي كل له ساسة منها محافظة على الطرائف منها والتليدات وآخرين إذا كانت مزاحفة يمشون في البيض والبيض المفاضات أين الذين هم ينفى العدو بهم عنا ويقمع حد الجائر العاتي إني فرعت الذرى من ذروة فرعت شم الجبال من الشم المنيفات كم فيهم من فتى ترجى نوافله ومنهم من يغادي بالتحيات.